اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس الإحكام، يقول الشيخ في استكماله للاعتراض الأول: أما الأول فمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها مع اللبن، ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر لتعذر المماثلة. وأما الثاني وهو أنه تعذرت المماثلة هنا، فلأن ما يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار، ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حال العقد أو أقل. قول الشيخ في أول الكلام: لا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمانة بأحد الأمرين، إما المثل وإما القيمة. دلل على ذلك بأن الحر يضمن بالإبل والغرة تضمن بالإيه؟ بالغرة. وقال: أما الأول فمن أتلف شاة لبولة كان عليه قيمتها مع قيمة الإيه؟ مع قيمة اللبن، ولا يجعل بإزائها لبن آخر لتعذر الإيه؟ بإزاء لبنها ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر لتعذر الإيه؟ المماثلة. وهذا الكلام واضح أنه إيه؟ يمكن أن نتخيل هذا، أنه إذا أتلف شاة لبونة أنه يضمن الشاة بمثلها أو بقيمتها، يضمن الشاة بقيمتها ويضمن اللبن التالف بقيمته، ماشي. يقول: فمن أتلف شاة لبونة كان عليه قيمتها مع قيمة اللبن، فيسع قيمة الشاة التالفة ويضمن قيمة اللبن التالف. طيب، ولماذا لم يضمن اللبن باللبن مع أن اللبن له مثل؟ قال: ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر، بل لابد من القيمة ولا يضمنه بمثل. لماذا؟ لتعذر المماثلة. اللبن الذي فوتته أنا على صاحب الشاة لا أعلم إيه؟ لا أعلم قيمته، لا أعلم قدره، لا أعلم بأي شيء يقدر، بكم يقدر. فلذلك دفعنا الإيه؟ يعني لا أستطيع أن أضمنه بمثله، فصرنا إلى القيمة. وأما الثاني وهو أنه تعذرت المماثلة هنا. أما الأول كان الشيخ يقول: كل مثلي يتعذر رد مثله فإنه يضمن بإيه؟ بقيمته. ودلل على ذلك بمسألة الشاه اللبون. يبقى كل مثلي تعذر رد مثله أو لا تعلم مماثلته، ننتقل عن الرد عن ضمانه بالمثل إلى ضمانه بالقيمة. طيب، أول عاجل عن ماذا؟ هو الأول والثاني يعود إلى قوله إيه؟ أن المثلي أن وأيضا أنت ما هي القاعدة العامة؟ أن المثلي يضمن بمثله. فهو قال لك: المثلي قد يضمن بقيمته، وذلك إذا تعذرت المماثلة. مثل ماذا؟ مثل الشاة اللبون التي أتلفتها، أنت لا لا لا تضمن اللبن بمثله، ماشي، مع أنه له مثل، ولكن لما تعذرت المماثلة عدلنا عن المثل إلى القيمة. كده واضح؟ طب هو الآن دلل على الأصل العام، دلل على قوله مطلقا اللي هو إيه؟ متى المثل لا يضمن بمثله؟ متى تعذرت المماثلة؟ طب ومن قال لك أن لبن المصرى تتعذر فيه المماثلة؟ هذا يحتاج إلى إثبات، فهذا هو الأمر الثاني الذي سيتكلم عنه. يبقى ما هو الأمر الأول؟ قوله: وأيضا فقد يضمن المثلي بقيمته إذا تعذرت المماثلة. ما دليل هذا؟ ما ذكره أولا. قوله ثاني: وها هنا تعذرت المماثلة. طب ومن قال لك أن المماثلة في مسألة لبن المصرى أن المماثلة تعذرت في مسألة لبن المصرة فجعل هذه هي الثانية. كده واضح؟ يبقى ممكن الأول على من؟ قوله المثلي قد يضمن بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، هذا يتكلم فيه على العموم. من قال لك، طب من قال لك أن المثلي إذا تعذرت فيه المماثلة أنه يضمن بقيمته؟ قال فأما الأول وهو ذلك، وهو أن المثلي لا يضمن بمثله إذا تعذرت المماثلة وإنما يضمن بقيمته، فذلك مثل من أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها مع قيمة اللبن، فاللبن اللبن ضمن بإيه؟ ضمن بقيمته مع أن له مثل. طب ولماذا ضمن بقيمته مع أن له مثل؟ قال لأن المماثلة قد تعذرت. طيب الأمر الثاني، أنت تقول ها هنا، ها هنا أي في مسألة لبن المصرة تعذرت المماثلة، طب ما دليل ذلك؟ قال وأما الثاني وهو أنه تعذرت المماثلة ها هنا في مسألة لبن المصرة فلأن ما يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار، ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل. اللحظة التي اشتريت فيها الشاه، اللحظة التي اشتريت فيها الشاه، اللبن الموجود في الضرع أنا أضمنه، أما اللبن الحاصل بعد ذلك حصل في ملكي والشاه في ملكي، فاللبن أيضا في ملكي، فأنا لا أضمن اللبن الذي حصل والشاه في ملكي، أنا أضمن اللبن الموجود في الضرع لحظة العقد. طب وهذا القدر هل تتحقق أنت منه بحيث ترد قدره؟ أنا لا أتحقق، لا أتحقق من مقداره، فكيف أرد مثل هذا المقدار؟ يبقى تعذرت المماثلة في مسألة لبن المصرة فعدلنا عن الإيه؟ عن المثل إلى القيمة، ماشي؟ أو إلى ما يشبه القيمة اللي هو الصاع من التمر. استني ده فهم؟ وبهذا يعلم أن ضمان التصفية مرة أخرى. نعم. ضمان التصفية يكون مرة أخرى. مر كيف يكون مرة بصاع واحد فقط؟ نعم. أقصد إذا حلبه أكثر من مرة. لو حلبه هو حتى قال فهو بالخير ثلاثة أيام، لأنك تحلبه في اليوم الأول على الأقل مرة، وتحلبه في اليوم الثاني على الأقل مرة، وتحلبها في اليوم الثالث على الأقل مرة، فتتحقق من أن لبنها كان كثيرا وقل، وهذا لا يتحقق إلا بتكرار الحل. فلو حلبت مرات لا تضمن إلا بإيه؟ بس هذا لك في ثلاثة أيام فقط، ماشي؟ الأول والثاني يتخرج على قوله فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة. نعم هذا هو الأول، والثاني وها هنا قد تعذرت، هذا هو الثاني، دلل على الأول بما ذكره أولا ودلل على الثاني بما ذكره ثانيا. فهمت كده؟ بس طبعا هي خفاءها جاء في ماذا؟ أن الكلام تسير والأول والثاني جمع في إيه؟ في نصف السطر، يعني الكلام السابق كلام كثير والأول والثاني جمع في نصف السطر، فأنت تريد أن تعرف الأول ماشي والثاني ومردهما إلى السطر نصف السطر الأخير. طيب أنا كده ما أظن أن في إشكال. وأما الاعتراض الثاني فقيل في جوابه إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة، فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، والجنين مقدر أرشه ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات، والحر ديته مقدرة وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات. تذكرون الاعتراض الثاني وهو إيه؟ أن المضمون إنما يكون بقدر التالف، فإن كان التالف قليلا فالمضمون يكون قليلا وإن كان كثيرا فكثيرا. كده واضح؟ هذا هو الاعتراض الثاني، هو يقول لك لا نسلم أن هذا الأصل، لا نسلم أن كل النظائر تأخذ هذا الحكم، لا نسلم، فإن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه، يعني ليس في كل النظائر المضمون يكون بقدر التالف، ليس في كل الأصول المضمون يكون بقدر التالف. كالموضحة، الموضحة هي الجناية التي إيه؟ الجناية على الرأس التي تظهر تظهر العظم، توضح لإيه؟ توضح العظم يعني تظهره. الجناية على الرأس التي تظهر العظم هذه بيجب فيها أرش، يجب فيها الأرش، هو مقدر سواء كانت الجراحة كبيرة أو كانت الجراحة صغيرة. ما دام هذه الجراحة أظهرت العظم سواء كانت الجراحة كبيرة أو صغيرة بيجب فيها هذا الأرش المعين. يبقى هنا إيه؟ المضمون ليس بقدر التالف. طب والجنين مقدر أرشه، الاعتداء على الجنين مقدر بإيه؟ بغرة. طيب وقد يكون الجنين ذكرا وقد يكون أنثى، ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات. يمكن بعد الاعتداء على هذا الجنين والمرأة تلقي جنينها يظهر لنا أن هذا الجنين كان تام الخلق، وقد يظهر لنا أن هذا الجنين كان مشوها في بطن أمه، والأرش ثابت ولا يتغير بأن يكون الجنين الذي خرج تام الخلق أو أن يكون مشوه الخلق، أو أن بين أن يكون ذكرا وبين أن يكون أنثى، في الجميع تجب الغرة. والحر إذا تلف يضمن بالدية، وديته مقدرة 100 من الإبل، وإن اختلف بالصغر والكبر ولا شك أن منفعة الكبير ليست كمنفعة الصغير، وقد يكون هذا الولد وحيد أهله ماشي، وقد يكون واحدا من 10 رجال، ولا شك أن منفعة عندما يكون الولد وحيدا تكون منفعته لأهله أكثر من الواحد الذي في جملة العشر. وفي جميع ذلك وفي جميع تلك الصور الدية لا تختلف، وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات. يبقى كأنه يقول نمنع أن كل الأصول تقضي بأن المضمون يكون على قدر التالف، فهناك نظائر المضمون فيها لا يكون بقدر التالف كما ذكرنا. فلتكن مسألة لبن المصرة من تلك الإيه؟ من تلك الأصول التي يكون المضمون فيها لا على قدر التالف. طيب هنا بقى إيه المعنى اللي أنا كنت قلت لكم الشيخ سيذكره؟ لماذا ليس كل مضمون يقدر بقدر التالف؟ لماذا؟ في بعض هذه النماذج التي ذكرناها المضمون لا يقدر بقدر التالف. الشرع يحدده لك صاعا من تمر سواء كان الإبل قليلا أو كثيرا، والدية 100 من الإبل سواء كان المقتول صغيرا أو كان المقتول كبيرا أو كان متوسطا أو كان وحيد أهله أو كان في جملة الأولاد، في كل الحالات 100 من الإبل. أرش الموضحة كبيرا كان أو صغيرا هو ثابت. لماذا؟ قال من أجل استقرار الأحكام وقطع المنازعة، من أجل ضبط الأحكام واستقرار الأحكام وقطع المنازعة. قتل القتيل فيأتي أهله ويقول هذا لا يساوي 100، هذا يساوي 150 ماشي، أنت تقول بل 149 ماشي. يعني لو جعل الأمر لتقدير البشر المنازعة لن تنقطع. كده واضح؟ أنا أخذت لبنا كثيرا بل أخذت لبنا قليلا بل أخذت لبنا كثيرا، صاع ونصف لا صاع صاعان ثلاثة أصع، فلا ينقطع النزاع. فإذا في بعض المواضع التي إذا ترك فيها التقدير للبشر التنازع لا إيه؟ لا ينقطع، فيأتي الشرع ويحدد قطع للمنازعة. وده يحقق لي معنى مهم جدا، إن من مقاصد الشرع في الأحكام ضبط الأحكام، من مقاصد الشرع في الأحكام ضبط الأحكام، أن تكون الأحكام مضبوطة. أنا قد وضعت في هذا المعنى بحثا، من مقاصد الشارع في الأحكام ضبط الإيه؟ ضبط الأحكام. ومن مقاصد التعليل ضبط الأحكام، يعني لماذا يعلل الشارع الأحكام؟ لأجل ضبطها. والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقدير شيء معين يثبت في جميع الأحوال ولا يختلف باختلاف الأحوال، وتقدم هذه المصلحة في مثل هذه المكان على تلك القاعدة. إذا قلنا المضمون على قدر التالف، المضمون على قدر التالف، هذه القاعدة تحقق فيها مقصد وهو إيه؟ العدالة. تلف مني شيء يقدر بعشرة فهو يضمن بالعشرة، يبقى تحقيق معنى العدالة المضمون على قدر التالف. طب وإذا كان المضمون على قدر التالف في بعض المواضع يؤدي إلى المنازعة، قطع المنازعة أهم من المعنى الذي ذكرته أولا، تعوض بشيء قد يقل قليلا أو يزيد قليلا لكن نقطع المنازعة، وهذا أهم من تحقيق العدالة التامة. كده واضح؟ وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على كل القاعدة. وأما الاعتراض الثالث فجوابه أن يقال متى يمتنع الرد بالنقص. أنت الاعتراض الثالث كان أنت أخذت جزءا من الشاتي وهو اللبن، أخذت جزءا من الشاتي وهو اللبن، والقاعدة تقول أنه يمتنع الرد بالعيب إذا أخذت جزءا من المبيع، كما لو أخذت رجل الشاتي لا يجوز لك أن تردها بالعيب إذا ظهر لك عيب بعد الأخذ. هذه هي القاعدة، امتناع الرد بالعيب إذا أخذت جزءا من المبيع. وحديث المصرع على خلاف هذا المعنى، لأنه أثبت لك الرد بعد أخذ جزء من المبيع وهو اللبن. فجوابه أن يقول متى يمتنع الرد بالنقص، المقصود بالنقص هنا أخذ جزء من المبيع، متى يمتنع الرد بالعيب بسبب النقص وهو أخذ جزء من المبيع؟ إذا كان النقص لاستعلام العيب، إذا كان النقص لاستعلام العيب، تقريبا هذا ما كنت تقوله أنت، إذا كان النقص لاستعلام العيب أو إذا لم يكن لذلك، الأول ممنوع والثاني مسلم. متصورة الآن صح؟ أنا الآن أخذت الشاتة وأخذت اللبن لأعلم هل هي مصراة أو ليست، فالنقص الحاصل بأخذ اللبن إنما كان للاستعلام عن العيب، العيب لا يظهر لي إلا بأخذ اللبن، فهذا الأخذ أخذ جزء من المبيع إنما كان لأجل الاستعلام عن العيب هل هي مصراة أو ليست مصراة، وهذا لا يثبت لي إلا بعد أخذ اللبن، يبقى أخذ جزء من المبيع إنما كان لاستعلام العيب. إذا كان الأخذ لاستعلام العيب هذا لا يرد، هذا لا يمنع من رد المبيع بالعيب. طيب وإن كان الأخذ لا لأجل استعلام العيب، حينئذ يمتنع الإيه؟ الرد بالعيب. ماشي. كما لو مثلا أصور مثلا لو أخذنا الشاتة مثلا وأخذنا الصوفة وانتفعنا به ولم يكن هذا الإيه؟ لاستعلام العيب. الصورة اللي انت ذكرتها بقى اشتريت بطيخة فظهر بعد كسرها تضح أنها فاسدة من الداخل، كده واضح؟ هذا الشق إنما كان إيه؟ لاستعلام العيب. ماشي. وإذا كان هذا الشق لاستعلام العيب هذا لا يمنع من إيه؟ من رده. ظهر معنى كلام الشيخ. وأما الاعتراض الثالث فجوابه أن يقال متى يمتنع الرد بالعيب، هل يمتنع الرد بالعيب إذا كان نقص لاستعلام العيب؟ هذا نحن لا نقول به، بل نقول النقص لاستعلام العيب لا يمنع رد المبيع إذا ظهر فيه عيب أو إذا لم يكن لأجل استعلام العيب، الأول ممنوع والثاني مسلم، وهذا النقص كان لاستعلام العيب لتعلم الشاة أنها مصرة وهي لا تعلم إلا بعد الحلب، فلا يمتنع الرد. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فليردها موافق للأصل وليس مخالفة، موافق للأصل وليس مخالفة. وأما الاعتراض الرابع فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا، إذا كان مماثلا له وخالف في حكمه. وها هنا انفردت هذه الصورة، وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها بأن الغالب أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الحلبة المجتمع بأصل الخلقة واللبن المجتمع بالتدليس، فهذه مدة يتوقف علم الغيب علي علم العيب عليها غالبا بخلاف الرؤية والعيب، فإنما يحصل المقصود من غير مدة فيهما، وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب. هذا الاعتراض تذكرون لما كان قال الشيخ إيه الشارع أثبت الخيار في مدة ثلاثة إيه في مدة ثلاثة أيام، وهذه الثلاثة ثبتت لا بشرط ولا الشرع أثبت الخيار، الشرع أثبت الخيار. وقال ماذا هنا؟ أن هذا الخيار لم يثبت بالإيه؟ لم يثبت بالشرط وإنما ثبت بالشرع، والخيار الذي يثبت بالشرع لا يتخيد بالثلاث بثلاثة أيام. خيار الرؤية ثبت بالشرع، بمجرد الرؤية يثبت لك الحق في الخيار، كما كنا أيضا في خيار إيه؟ خيار العيب، بمجرد ظهور العيب يثبت لك الحق في الرد. يبقى الأصل الذي خالفه هذا الحديث كما ادعاه القائل يقول لك الخير الذي يثبت بالشرعي لا بالشرط لا يتقيد بالثلاثة أيام كخيار الرؤية وخيار العيب. هذا الكلام مفهوم؟ الشيخ يقول فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له، كأن الشيخ يريد أن يقول الخيار الثابت في مسألة المصراة ليس كالخيار الثابت في مسألة الرد بالعين، وليس كالخيار الثابت بالرؤية. كده واضح؟ وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها، صورة ضمان لبن المصراة انفردت عن غيرها، انفردت عن إيه؟ عن مسألة خيار الرؤية وخيار العين، بأن الغالب أن هذه المدة التي هي الثلاثة أيام هي المدة التي يتبين بها لبن الحلبة المجتمع بأصل الخلقة واللبن المجتمع بالتدليس. أنا اشتريت الشاة وضرعه ممتلئ لبنا بسبب أنه ربط أخلفها وترك حلبها مدة، كده واضح؟ أنا عندما أحلوها المرة الأولى يأكل لبن كثير لأنه اجتمع لعدة أيام، طب إذا حلبتها في المرة الثانية إن وجدت اللبن كثيرا مثل الأول يبقى هي ذات لبن، طب وإن وجدته قليلا يقع عند التردد هل هي ذات لبن كثير وهذه المرة جاء اللبن قليلا لأجل مثلا سوء المرعى فأحتاج إلى يوم إيه ثالث، إذا حلبتها في اليوم الثالث إما أن يتأكد ما ثبت في اليوم الأول أو يتأكد ما ثبت في اليوم الثاني، إذن هي لا تظهر لي أنها مصراة وأنها قليلة اللبن إلا في اليوم، فلذلك شرط الشارع ثلاثة أيام. وهذا ما هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، اللبن المجتمع بأصل الخلقة اللي هو القدر الذي يأتي بدون تصريف، واللبن المجتمع بالتدليس اللي هو القدر الزائد عن هذا القدر بسبب ربط أخلاف الشاه، فهي مدة يتوقف علم العيب عليها غالبا، فلذلك حدد الشارع بثلاثة إيه؟ أيام. طب وهذا المعنى الذي ذكرناه في لبن المصرات ليس موجودا لا في بيع العيب، ليس موجودا في رد المبيع بالعيب، وليس موجودا في خيار الرؤية، بخلاف خيار الرؤية وبخلاف ويريد حتى يفرق بينهم في الصور، صح؟ نعم. الحقائق تختلف في هذه الخيارات حتى في هذا الشيء. نعم. يبقى قولك إيه؟ ما كان بالشرع الخيار الثابت بالشرع لا بالشرط لا يتقدره بالثلاث كخيار الرؤية وخيار العين، فنقول خيار الرؤية والعين شيء ولبن المصرى شيء آخر، التحديد بالثلاثة لأجل الوقوف على العين. طيب إذا الوقوف على العين في لبن المصرى لا يتوقف على هذه المدة غالبا، يتوقف على هذه المدة غالبا، وخيار العيب لا يتوقف على هذه المدة، وخيار الرؤية لا يتوقف على هذه المدة. قال بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير المدة فيها، في غير هذه المدة فيهما. أنا أقف الحنفية يجوزون بيع الغائب ويقولون يثبت لك الخيار إذا رأيت المبيع، فإذا رأيت المبيع حصل المقصود، رأيت المبيع قبل ثلاث أو بعد ثلاث المقصود لا يحصل إلا بإيه؟ إلا بالرؤية، فمتى وقعت الرؤية تحقق المقصود. وكذلك في خيار العيب، متى ظهر لي العيب ثبت لي الحق في رد المبيع بسبب هذا العيب، وقد يظهر في أقل من ثلاث فلا أحتاج إلى الثلاث. واضح هذا الكلام؟ يعني إذا ظهر المبيع في أقل من ثلاث لا أحتاج إلى الثلاث، قد يظهر في أقل من ثلاث وقد يظهر فيما هو أكثر من ثلاث، ومتى ظهر ثبت لك الحق في رد المبيع. كده الكلام متضح؟ وأما الاعتراض الخامس فقد قيل فيه إن الخبر وارد على العادة، والعادة أن ألا تباع شاة بصاع، وفي هذا ضعف. كيف نصور هذا الكلام؟ تذكرون الاعتراض الذي قال لك الجمع بين الثمن والمسمن، الجمع بين الثمن والمسمن، أنا بعت الشاة بصاع من تمر فوجدتها أنت مصرا فتردها وصاع من إيه؟ من تمر، فيجتمع عند الثمن الذي هو الصاع والمثمن الذي هو الشاة، يجتمع عندي الثمن والمثمن، الثمن والمثمن، كده واضح؟ فقال لك في الرد عن هذا المسألة أن صاع التمر أن الخبر وارد على العادة، والعادة تقضي بأن الشاة لا تباع بصاع من إيه؟ من تمر، قيمة الشاة أعلى بكثير من صاع من التمر، ماشي؟ فالإتيان بهذه الصورة إتيان بصورة نادرة، أن تباع الشاة بصاع من تمر إتيان بصورة نادرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر الأحكام على الغالب المعتاد لا على النادر غير المعتاد، ماشي؟ ومع ذلك هذا الجواب قال الشيخ عنه وفي هذا ضعف. يمكن أن يكون وجه الضعف ماذا؟ سلمنا لك أن هذا على خلاف المعتاد، لكن إن وقع ماذا يكون الحاصل؟ اجتماع الثمن والمسمن في ملك من؟ في ملك شخص واحد وهو البائع الشافي المصرة. طيب وقيل إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاه، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. وهذا الأمر ممكن يكون واضح. لو أنك استأجرت هذه الشقة مثلا وتدفع أجرة، وهذه الأجرة لم تدفعها أنت شهرا شهرا، اجتمعت عليك هذه الأجرة حتى صار قدر المال المدفوع عن الأجرة يساوي ثمن الشقة، فبعد مدة معينة أنت ترد لي الشقة وترد لي مال اللي هو مال الأجرة الذي يساوي ثمن الشقة، يبقى اجتمع عندي اللي هو العوض والمعوض، العوض والإيه والمعوض. متصور هذا؟ يعني أنا أخص منك مالا يساوي ثمن الشقة وأخص الشقة نفسها. طيب بس المأخوذ منك ليس ثمن الشقة، هو بدل الإيه، هو أخذ بدل المنفعة، بدل انتفاعك بالشقة. فكذلك نقول المدفوع وهو الصاع من التمر ليس ثمنا للشاكي، إنما هو ثمن للمنفعة وهو إيه؟ الانتفاع بلبنها. يبقى أنت الآن عندما رددت صاعا من تمر رددت ثمن انتفاعك باللبن، تمام كده؟ فدفعت أنت ثمن هذه المنفعة ورددت الشاة عليه، يبقى الشاة المأخوذة ردت. والصاع من التمر ليس ثمنا للشاة وإنما هو بدل عن اللبن المأخوذ. يبقى اجتمع تضحت أظنها كده تضحت. وقيل إن الصاع بدل عن اللبن لا عن الشاة، فليس هو ثمن عن الشاة، حتى يقال اجتمع للبائع اجتمع عنده الثمن والمسمن، هو الاعتراض في أنه اجتمع عنده الثمن والإيه والمسمن. لا، هو اجتمع ليس التمر ثمنا للشاة، إنما هو ثمنا، إنما هو ثمن وبدل عن اللبن المأخوذ، ماشي؟ والشاة التي أخذت ردت، يبقى لم يجتمع الثمن والإيه والمسمن. أن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. في صورة الشقة التي ذكرتها لك، لو كنت أنا أبيعك الشقة فرددت علي الشقة وثمن الشقة، يبقى اجتمع عندي إيه؟ الثمن والمسمن. لكن الحاصل أنك قيمة الشقة التي دفعت هذه ليست ثمن الشقة، ثمن الأجرة والانتفاع، والشقة التي أخذت ردت. فكذلك نقول الشاة التي أخذت ردت، والصاع من التمر إنما هو ثمن انتفاعك باللبن ليس ثمن عن الشاة. وهذا وجيه. وأما الاعتراض السادس فقد قيل في الجواب عنه، مش الاعتراض السادس، قال إن هذا الحديث يخالف قاعدة الربا في بعض الصور، بعت صاع من تمر بصاع من تمر ومعها شاة، كده واضح؟ فقد قيل في الجواب عنه أن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ، وهذا كلام جيد جدا. قاعدة الربا أن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يفترق قبل القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، قال يدا بيد، يبقى لا بد أن يحصل التقابض، تقابض، ولا يصح الافتراق قبل هذا التقابض. لم يجز أن يفترق قبل القبض. طب ولو تقايلا في هذا العقد لجاز أن يفترق قبل القبض. تقايلا بمعنى إيه؟ أنا نادم عن هذه الصفقة، أنا بعتك شيئا من الذهب بشيء من الفضة، أنا نادم على هذه الصفقة، رد علي ما دفعته وأرد عليك ما دفعته. فتقول نعم، يمكن أن نفترق قبل الإيه؟ قبل القبض. يبقى ما يشترط في العقود قد لا يشترط في الفسوخ، ماشي؟ وهنا لو قلنا هل يجوز بيع صاع من تمر بصاع من تمر ومعها شاة، هذا فعل في ابتداء العقد، هذا في العقد، هذا في العقود، نقول لا يصح. طب وإذا كان هذا في صورة الفسخ بعد أن تم البيع، نقول كل واحد منكما يرد ما أخذه إلى صاحبه، بس أنت ترد الشاة ومعها صاع من إيه؟ من تمر، هنا تحققت الزيادة في الفسوخ، التفاضل حصل. أنت تقول المماثلة مشترطة في بيع الربوي بالربوي، يمكن أن نقول لا تشترط هذه المماثلة، لا تشترط في ماذا؟ فيما لو كان ذلك فسخا لا عقدا، ماشي؟ يبقى ليس كل ما يشترط في العقود يشترط في الفسوخ. هذه قاعدة جميلة، ليس كل ما يشترط في العقود يشترط في الفسوخ. وأما الاعتراض السابع فجوابه فيما قيل إن اللبن كان في الضلع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وأحدهما للبائع والآخر للمشتري، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين، كما لو غصب عبدا فأبق فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. هذا الكلام جيد جدا. حصله إيه؟ هذا الاعتراض قول القائل هو إيه؟ أنه أن الأعيان لا تضمن ببدلها مع بقاء عينها. الأعيان الأصل العام، الأعيان لا تضمن ببدلها مع بقاء عينها، وهنا اللبن موجود ولم يضمن بعينه، لم يرد عينه، وإنما ضمن ببدله. متصور هذا الكلام؟ فالشيخ قال لك فجوابه فيما قيل إن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده. في معنى هذا جميل جدا، وهو إيه؟ أن تعذر الرد يقوم مقام التلف. تعذر الرد يقوم مقام التلف. مش العين إذا تلفت لا تستطيع أن ترد عينها، لا تستطيع أن ترد هذه العين لأن هذه العين قد تلفت، فيبقى يضمن بالمثل أو يضمن بالقيمة. هنا تعذر الرد يقوم مقام التلف، تعذر الرد يقوم مقام التلف. اللبن في الضرع في لحظة الشراء يتعذر رده على من؟ رده لصاحب الشاة المسرة، لأن هذا اللبن الموجود في لحظة العقد الذي هو ملك، الذي هو ملك للبائع المسرة، اختلط باللبن الحادث في ملك المشتري، فصار اللبن في الضرع لبنا مختلطا، بعضه مملوك لصاحب الشاة اللي هو البائع، وبعضه مملوك للمشتري، فتعذر الرد. فلما تعذر رد العين كان المردود هو إيه؟ بدل هذه العين، وكون العين قائمة لا يمنع من إيه؟ من لا يمنع من رد بدلها، لأن تعذر الرد قام وقام التلف. متخيل؟ طيب نقرأ كده مرة تانية. أن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده، لماذا؟ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد. الأول كان في ملك بائع المسراء، والثاني في ملك مشتري المسراء، وأحدهما للبائع والآخر للمشتري، وتعذر الرد يقوم مقام التلف. فكما أن التلف يمنع رد العين، فتعذر الرد يمنع رد العين، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين، لا يمنع مع الضمان مع بقاء العين. طب وضح هذا. قال كما لو غصب عبدا فأبق، العبد موجود بس ليس لا أستطيع أن أرده على صاحبه، غصب عبدا وهذا العبد أبق وهرب وأنا لا أستطيع أن أرده، كيف أضمنه؟ لا أستطيع أن أضمنه بعينه مع بقاء العين لتعذر رد العين، فتعذر رد العين يقوم مقام التلف، كأن هذا العبد غصبته ومات كده، واضح؟ فأرد قيمته مع بقاء عينه، لأن الكلام اللي أنا قلته إيه؟ لأن تعذر الرد قام مقام التلف. وأما الاعتراض الثامن فقيل فيه إن الخيار يثبت بالتدليس، كما لو باع رحا دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به، الاعتراض الثامن اللي هو كان إيه؟ أنه ثبت الرد من غير عيب ولا كأن الاعتراض كالآتي، كأن الاعتراض كالآتي، أنت تقول الخيار لا يثبت إلا بعيب أو إيه أو شرط، والمسألة التي معنا ثبت الخيار فيها بغير عيب ولا شرط، فكان الشيخ يقول أمنع هذا الحصر، أمنع هذا الحصر، أمنع الحصر الذي هو في قولك الخيار لا يثبت إلا بعيب أو شرط، فقد يثبت بغير البيع العيب والشرط، قد يثبت بالتدليس، يبقى الاعتراض على الحصر، أمنع الحصر في قولك أن الخيار لا يثبت بالإيه إلا بالعيب أو بالشرط، لا قد يثبت بالتدليس، قد يثبت بالتدليس. والذي في السورة التي معنا، السورة التي معنا إنما كان الرد فيها بسبب التدليس، والتدليس يثبت الخيار. تصوير المسألة اللي هي الراحة الدائرة دي حد يفهمها؟ كما لو باع راحا دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به، نعم لا سورة الراحة، راحة على الماء الذي يطحن الماء حتى إيه؟ يزيد ويضيب الرحى. الرحى الذي على الماء يجمع عليه الماء وهو يدير، وهو يجمع يعني حتى يدير يعني أسرع. أسرع. نعم. يعني الرحى اللي هي تستعمل في طحن الحبوب. فتدور سريعا بسبب المال الماء الذي إيه؟ الذي جمعه لها، فأظن أنا عندما أشتريها أن هذه الراحة جيدة وتدور سريعا، فإذا لم يكن هذا الماء موجودا أجدها صارت إيه بطيئة، يبقى هو أوهمني أنها سريعة ثم صارت إيه وثم ظهر أنها بطيئة، ماشي. وهذا والخيار ثابت في هذه الصورة لا بسبب العيب، فبطئها لا يعد عيبا ولا بسبب الشرط، وإنما ثبت بسبب التدليس، أنك أوهمتني أنها سريعة فظهر أنها بطيئة، ماشي. كذلك أنت أوهمتني، أنت قلت لي أن نقصان اللبن لا يعد عيبا، وأنا أسلم لك ذلك، نقصان اللبن لا يعد عيبا، لكن هذا الخيار لم يثبت بالعيب، إنما ثبت بالتدليس، أنت أوهمتني أنها ذات لبن، أنها ذات لبن وظهر أنها ليست ذات لبن، ماشي. هنا انتهت الايه، انتهت الثماني الرد على. طيب حاصل هذه الثمانية، لا انت ذكرت ان هذا الخبر على خلاف القياس من ثماني من ثمانية وجوه، وانا رددت عليك هذه الثمانية، اذا هذا الخبر لم يقع على خلاف قياس الاصول العامة، تمام كده. طيب بعد ذلك نقول سلمنا لك أن هذا الخبر ورد على خلاف قياس الأصول العامة، لكننا نمنع أن كل خبر خالف قياس الأصول العامة أنه يرد ولا يعمل به، بل يعمل بخبر الواحد وإن خالف قياس الأصول العامة. وأما المقام الثاني وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد، فقيل فيه إن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره، لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليها وهو موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره. ويأتي الكلام الذي قلناه، الأصل العام ثابت ماشي باستقراء النظائر التي استقرأناها من الشريعة، وما أثبته خبر الواحد ثابت بخبر الواحد، والاستقراء حجة وخبر الواحد حجة، فيعمل بكل واحد في محله، فيعمل بخبر الواحد في محله، ويستثنى هذا الفرد من جملة النظائر، ويستثنى هذا الفرد من القاعدة العامة، ويبقى كل مثلي يضمن بمثله إلا لبن المصرى، كل قيمي يضمن بقيمته إلا لبن المصرى ماشي، كل مضمون يضمن كل مضمون إنما يكون بقدر التالف إلا لبن المصرى. كل خيار أثبته الشرع لا يتقدر بالثلاثة أيام إلا لبن المصرى. ويبقى كل القواعد العامة التي ذكرتها أنت نستثني منها لبن المصرى بالخبر، ده على تسليم أنها قواعد عامة ثابتة ولم يستثني منها شيئا، لأن الذي أوجب اعتبار الأصول، طب أنا أريدك أن تشرح ما معنى اعتبار الأصول، ما معنى اعتبار النظائر استقراء شر، بس كلمة اعتبار أظن أن معنى اعتبار الأصول هو إلحاق النظير بجملة نظائره. يبقى أنا أعتبر الأصول، كيف أعتبر هذه الأصول؟ أعتبرها عندما ألحق النظير بإيه؟ بجملة النظائر، وعندما أدخل هذا النظير تحت قاعدة العامة. طب من الذي قال لك ألحق النظير بالنظير؟ الشارع. طب ومن الذي قرر الصاع من التمر في لبن المصرى؟ الشارع. يبقى الذي أوجب اعتبار النظائر وإلحاق النظير بالنظير إنما هو الشارع، فيعمل بذلك في محله، والذي أوجب اعتبار خبر الواحد إنما هو الشارع فيعمل به في محله. وإذا في هذا جمع بين الإيه؟ جمع بين مقتضاه خبر الواحد وبين مقتضته القاعدة العامة، الجمع بين الدليلين. وأما تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع وكون خبر الواحد مضمونا، فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل. وده كلام جيد جدا. احنا قلنا هذا الأصل العام، القاعدة الكلية، هل تكون أقوى من كلام الشارع؟ لا تكون أقوى من كلام الشارع. وهذه قاعدة عامة، وكلام الشارع إذا كان عاما، القاعدة العامة المذكورة بلفظ العموم ككلام الشارع المذكور بلفظ الايه العموم، هي لن تكون أرقى من كلام الشارع المذكور بلفظ العموم. وأنت تقول دلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه دلالة ظنية، هذا العام ثبت قطعا لأنه في القرآن، هذا العام ثبت قطعا لأنه في القرآن، لكن دلالة هذا العام على هذا الفرد بخصوصه دلالة ظنية، ويجوز أن يخرج هذا الفرد عن هذا العموم بدليل مخصص. فكذلك نقول هذه القاعدة في ذاتها قطعية، لكن تناولها لهذا الفرد تناول ظني لاحتمال أن يخرج هذا الفرد عن حكم قاعدته بمخصص. والقاعدة الكلية المأخوذة باستقراء الشريعة لن تكون أقوى من كلام الشارع الوارد بالصيغة العامة. تقديم القياس على الأصول يقصد الأدلة؟ إيه؟ الأصول الأدلة. وأما تقديم القياس على الأصول هي الأدلة؟ وأما تقديم القياس نعم تقديم القياس على الأدلة ويصل الأصول هنا الأدلة باعتبار القطع في القياس باعتبار القطع في القاعدة اللي هو الشيخ أتى يعني القياس اللي مقابل القاعدة الكلية ماشي اللي هو بنقول إيه قياس الأصول العامة ماشي وأما تقديم القياس اللي هو القاعدة الكلية المقطوع بها على الأصول على الأدلة المضمونة في خبر الواحد أنا أقدره وأما تقديم القياس اللي هو القاعدة القياسية العامة المقطوع بها على الأصول الظنية في خبر الواحد باعتبار القطع في القاعدة القياسية العامة وكون خبر الواحد مضمونا كده كلام واضح فتناول الأصل اللي هو القاعدة الإيه؟ العامة لمحل خبر الواحد الفرد الذي جاء ذكره في خبر الواحد هذا فرد من أفراد المندرجة تحت القاعدة العامة فتناول الأصل لهذا الفرد غير مقطوع به أنا شرحت هذا حتى وإن كان هذا الأصل قطعيا لكن تناول هذا الأصل القطع هذا الأصل القطع العام وإن كان قطعيا لكن هو تناوله لهذا الفرد تناول إيه ظني وجهة التخصيص هي جهة هذا التناول الظني ماشي لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل الفرد الذي ورد في الخبر يستثنى من هذا الأصل الإيه العام القاعدة الكلية العامة وعندي أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول مش أنت ذكرت في المقام الأول ثمانية وجوه تقرر بها أن هذا الخبر مخالف لقياس الأصول العامة وأنا رددت عليك تمام كده وبعد ذلك رددت عليك قولك في المقدمة الثانية كل خبر واحد ورد على خلاف قياس الأصول العامة فإنه يرد الشيخ رد هذا الكلام وقال أن نمنع هذا الكلام نمنع هذا الكلام فإن القاعدة العامة وإن كانت قطعية لكن تناولها للفرد تناول إيه ظني وخبر الواحد يمكن أن يخرج هذا الفرد عن حكم القاعدة العامة لأنها تناولها لهذا الفرد تناول ظني الشيخ يقول هذا الكلام الذي قلته أخيرا أقوى من الإجابة عن الإيه عن الثمانية وجوه عن الوجوه الثمانية ماشي تمام حدود الوقت 54 ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث الحنفية فلم يتمسكوا بهذا الحديث قلنا لهم لماذا لم تتمسكوا بهذا الحديث قالوا لأنه ورد على خلاف قياس الأصول العامة فيرد طب غيرهم بعض الناس لم يأخذ بهذا الحديث لماذا لم تأخذ بهذا الحديث قال لأنه منسوخ لأنه منسوخ وهي ادعاء النسخ وأنه يجوز أن يكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة وتقرير ذلك في مسألة لبن المصرى كأن الشارع في أول الأمر عاقبك على الانتفاع بلبن المصرات عاقبك على ذلك بإيه؟ برد صاع من تمر وأن هذا الأمر كان مقررا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك نسخ بماذا؟ نسخ بماذا؟ أنت الآن انتفعت بلبن المصرى فهذا القائل يدعي أن هذا ثبت في أول الأمر أنك تغرم وتعاقب على انتفاعك بلبن المصرى بقدر من المال هو الصاع من التمر ثم هذا نسخ بماذا؟ هذا الحكم الذي ذكر ثبت أولا نسخ بماذا؟ عندما شرع الضمان يبقى نسخ بشرعية الضمان، المثل يضمن بمثله والقيمة يضمن بقيمته. كده واضح؟ يعني كان مثاله يعني الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، وشرعة الوصية للوالدين والأقربين في أول الأمر، ثم نسخت بآية المواريث، ثم نسخت بآية المواريث. فكان هذا يقول التغريم بالمال ثبت أولا، فكل شيء يتلف أو كل شيء يحدث، كل شيء، كل عقوبة على شيء فعلته تكون بالتغريم بالغرامة المالية، كل عقوبة على شيء تفعله تكون بالغرامة المالية. ثم بعد ذلك شرع الضمان فنسخ الحكم الأول. قال الشيخ وهو ضعيف، لماذا؟ فإنه إثبات النسخ بالاحتمال والتقدير وهو غير سائغ. فقلت أن هذا الحكم شرع أولا ثم نسخ بالضمان، كأن لعل ألا مجرد الاحتمال لا يثبت النسخ. ومنهم من قال يحمل الحديث على ما إذا، طيب احنا كده خدنا اعتذار أول طويل جدا اللي هو إيه؟ أنه مخالف لقياس الأصول. واعتراض الثاني ادعاء أنه اعتذار عن العمل بالحديث أنه منسوخ. طب والاعتذار الثالث، ومنهم من قال يحمل الحديث على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب 5 أرطال مثلا وشرط الخيار فالشرط فاسد. الذي هو أي شرط فاسد؟ أنا عندي شرطين هنا، شرط الخيار وشرط أن تحلب 5 أرطال. أي شرط فاسد؟ 5 أرطال. فالشرط الذي هو اشتراط حلب 5 أرطال فاسد، فإن اتفق على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم يتفق بطل. وأما رد الصاع فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت. متصورة هذه الصورة؟ قيمة 5 أرطال هي كأنني أبيعك هذه الشاة وأثبت لك الخيار 3 أيام على أن تحلب منها قدرا من اللبن يقوم بإيه؟ بصاع من تمر. تحلب قدرا يكون في الأيام الثلاثة يساوي صاع من إيه؟ من تمر. طيب لو أسقط وليكن هذا القدر 5 أرطال في كل يوم، ليكن هو الشيخ قال مثلا وليكن هذا القدر مثلا 5 أرطال من اللبن في كل يوم، وال15 رطلا تساوي صاع من تمر. إن قال لي هذا بيع صحيح وشرط فاسد، بيع صحيح وشرط إيه؟ فاسد. إذا اتفقنا في مدة الخيار على إسقاط هذا الشرط يبقى سقط الشرط الفاسد وصح البيع. طب وإذا لم نتفق على إسقاط الشرط الفاسد، هذا الشرط الفاسد يؤدي إلى فساد العقد. طب وإذا فسد العقد، قال لي كل شيء يرد إلى صاحبه، ثمن الشاة يرد إلى المشتري، والشاة ترد إلى من؟ ترد إلى البائع. طيب واللبن المأخوذ في هذه الفترة المقدر 15 رطلا الذي يساوي صاع من تمر، يرد اللبن المأخوذ يرد بقيمته وهي الصاع من التمر. كده المسألة صورت. طيب الجواب الآن، لماذا فسخنا العقدة وردتنا الشاة إلى صاحبها والثمن إلى صاحبه؟ لأجل الشرط الفاسد، بعتك هذه الشاة بشرط أن تحلب في كل يوم مقدار كذا، يبقى هذا البيع إنما فسد بسبب إيه؟ بسبب الشرط الفاسد. طب والحكم في الحديث اللي هو هذا الرد، هل هو معلل بالشرط الفاسد ولا معلل بالتصريح؟ يبقى حمل الحديث على هذه الصورة إبطال لما دل الحديث على التعليل به ظاهرا. ف كده واضح؟ يبقى لو حملنا الحديث على هذه الصورة يبقى فسخ العقد لأجل الشرط، والشارع علل فسخ العقد بماذا؟ بالتصريح. قال إيه؟ من اشترى شاة مصراتا، من اشترى شاة مصراتا، يبقى هو يعلل بإيه؟ من اشترى شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، أثبت له الخيار بسبب أنها شاة مصرة بسبب التصريح لا بسبب الشرط الفاسد. يبقى أنت عللت بشيء غير موجود ولم يأتي له ذكر في كلام الشارع، وأبطلت به شيئا موجودا في كلام الشارع. وأجيب عنه بأن الحديث يقتضي تعليق الحكم بالتصريح، من اشترى شاة مصرة فله الخيار، فله الخيار لأنها إيه؟ لأنها مصرة. تعليق الحكم وتعليل الحكم بالتصريح، بأن الحديث يقتضي تعليق الحكم بالتصريح، أي تعليل الحكم بالتصريح، وما ذكر يقتضي تعليقه بفساد الشرط، ويقتضي أيضا تعليله بفساد الشرط، سواء وجدت تصرية أم لا، سواء وجدت تصرية أم لا. ما هذا الشرط الفاسد قد يتحقق في صورة التصريح وقد يتحقق في غيره. طيب، وهذا فيه فيه إبطال للعلة المومة إليها المذكورة في كلام الشارع بطريق الإماء بعلة مستنبطة، بعلة إيه؟ بعلة مستنبطة غير موجودة في الكلام، ماشي، وقد لا يدل الدليل عليها. يبقى أنت أبطلت الشيء الموجود بشيء غير إيه؟ موجود، ماشي. أزور الوقت يا محمد. سلام وسلام. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبلة الحبلة بعد الدرس المباشر بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، بعد 5 دقائق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبلة الحبل، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبير المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. في تفسير شرح الحديث بالنسبة للأدمي يقال الحمل والحبل، يعني الحمل والحبل يقال في حق الإيه؟ الأدمي. إذا المرأة إذا كانت تحمل جنين في بطنها فهذا يقال له حمل ويقال له إيه؟ حبل بفتح الباء. وغير الآدمي لا يقال له حبل، يقال له حمل فقط، هذا أفده المحشي من جهة اللغة. قال ولم يرد ذكر الحبل في غير الآدمي إلا في هذا الحديث. قيل أنه لم يأتي ذكر الحبل في غير الآدمي إلا في إيه؟ في هذا الحديث. يقول الشيخ في الشرح في تفسير حبل الحبلة يدفع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. حسنا، مرة إيش؟ إيه؟ حتى تنتج التي في بطنها. طيب، هو أولا بيع حبلة الحبلة، الحبلة جمع حابل، ماشي؟ الحبلة جمع إيه؟ حابل. وبعضهم يقول هذه التاء الموجودة هي تاء المبالغة زي التاء في علامة، ماشي، ليس التاء التأنيث وإنما هي إيه؟ التاء التي للمبالغة كالتي في علام. يبقى حابل مفرد وجمعه حبلة، والتاء في آخره ليس التاء التأنيث وإنما هي تاء المبالغة. طيب، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. ثم طب نقرأ آخر الشرح. في تفسير حبل الحبلة وجهان، أحدهما أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم يحمل هذا البطن أي الجنين الذي كان في البطن، ثم يحمل هذا البطن الثاني، وهذا باطل لأنه بيع إلى أجل مجهول. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ أنا أبيعك هذه الناقة، أنا أبيعك هذه الناقة، مش البيع الأصل فيه أنه يكون على الدوام، البيع تمليك على الدوام، وهذا بيع إلى أجل غير معلوم. أنا أقول لك أبيعك هذه الناقة مدة معينة حتى تنتج هذه الناقة وتلد ويكبر هذا الولد الذي ولدته، هذه الناقة التي ناقة ولدت ناقة، فالناقة الصغيرة تكبر وتلد هي أيضا، عندما تلد مرة ثانية ترد علي ناقتي. يبقى باع الناقة مدة غير معلومة. أولا التأخيط في البيع يبطله، وهذا تأخيط بمدة غير معلومة، تباع الناقة مدة إلى أن تنتج وتلد، ثم هذا الذي ولد الناقة التي ولدت تكبر وتلد، فعندما تلد الثانية ترد الأولى. والثاني أنه بيع نتاج النتاج وهو باطل أيضا، اللي هو كان يبيع الشارف اللي هي الكبيرة المسنة بإيه؟ بنتاج النتاج، هذه الناقة التي هي في حال الشيخوخة كبر سنها جدا، أنا أشتريها منك الآن وأدفع لك ثمنها اللي هو إيه؟ من نتاج ناقة عندي، أنا عندي ناقة، أقول هذه الناقة عندما تلد ويكبر ما في بطنها ويلد أعطيك ولد الولد أو ناقة الناقة، أعطيك إياها ثمنا لهذه الإيه؟ الناقة العجوز. متصور هذا؟ أنه بيع نتاج النتاج اللي هم الحفدة، وهو باطل أيضا لأنه بيع معدوم، وجد فيه أحد البدلين اللي هو الشارف اللي هي الناقة العجوز المسنة، ولم يوجد الثمن اللي هو نتاجه النتاج. وهذا البيع كانت الجاهلية تتبايعه تتعامل به، فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به، وهو تأخير البيع بأجل غير معلوم في الصورة الأولى، وبيع المعدوم في الصورة، لأن الناقة التي عندي قد لا تلد، وإذا ولدت فالناقة المولودة قد لا تلد، فيضيع الثمن على صاحب الشارف العجوز، وهو ما بيناه من أحد الوجهين. وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، كما في السورة الثانية، إذا لم تنتج الناقة أو لم ينتج ما في بطنها ضاع عليك الثمن. أنا أقول لك أنا أبيعك هذا بما تنتجه بنتاج النتاج إذا وجد، قد يوجد وقد لا، وإذا لم يوجد أكون قد أكلت مالك بإيه؟ بالباطل. أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية. ماشي؟ وهذا المعنى أيضا متحقق. أنا عدم تحديد الأجل يؤدي إلى، أو أولا اشترط تأخير في البيع يبطله، وكونه إلى أجل المجهول هذا يؤدي إلى التنازع، وكون الثمن قد يوجد وقد لا يوجد، هذا أيضا يؤدي إلى التنازع. فمنع هذا البيع لما فيه من المفسدة سواء في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.